كمواقع القطر. هذه بعض الأحاديث التي نقلت في كتب السنة، فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ثمة فتن عظيمة تقع بعده صلى الله عليه وسلم. وأنواع الفتن التي ينبغي أن تعلم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. الفتن التي نتحدث عنها فتنتان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بأحدهما، أي قد تجتمع للعبد فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وقد يقع في العبد وقد يقع العبد في فتنة الشهوات دون فتنة الشبهات. ولكن فتنة الشبهات تقود العبد إلى فتنة الشهوات ولا بد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر على وقوع الفتن بعده، وهذا لجملة فوائد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفتن بعده، وهذا لجملة فوائد. أولها التحذير من ملابستها، حتى يحذر المسلم أن يلابس هذه الفتن أو أن يقع في هذه الفتن، لأن الفتن عظيمة عند الله تبارك وتعالى ومآل أصحابها عظيم. أولها التحذير من ملابستها، وثانيها حتى يخاف المسلم من أن يتعرض لهذه الفتن، أي للتخويف من وقوع الناس في الفتن. وثالثها الحث على مجانبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نسوق جملة من الأحاديث تدل على هذه الأمور، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرها أهل السنن، حث النبي صلى الله عليه وسلم عن مجانبة الفتن. ورابعها التحريض على مدافعتها، سواء هذا الدفع يكون دفعا شرعيا أو دفعا كونيا. فإن هذه هي جملة فوائد لذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفتن. أما الفتن التي يقع فيها الناس فنتائجها عظيمة، أي مما يحصل في الفتن إذا وقعت الفتنة للعبد أو وقعت للأمة أو وقعت في الجماعة، فثمة نتائج تترتب عن وقوع هذه الفتنة. أول هذه النتائج أن تلتبس السبل على الناس، أن يلتبس الأمر على الناس، فلا يفرق الناس بعدها أو حينها بين الحق والباطل، ولا يفرقون بين السنة والبدعة، ولا يفرقون بين الضلال والهدى، بل إن الناس لا يفرقون فيها بين الحلال والحرام، بل يلتبس الأمر على الناس، حتى أن بعض الناس لا يفرقون فيها بين عظام الأمور كحرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. وهذا من أعظم نتائج الفتن، لأن الفتن إذا وقعت حارت العقول، فلا يفرق فيها الناس بين الخير والشر. إذا وقعت الفتنة اختلط الحق بالباطل، إذا حلت الفتنة في مكان لا يفرق فيه الناس بين الحق والباطل، وإذا اختلط الحق بالباطل التبس الأمر على الناس، ووقع الناس في معصية الله تبارك وتعالى. وقد تقود هذه المعاصي أن ينتكس العبد، وقد يصير به الأمر إلى الكفر عياذا بالله. ومن نتائج الفتنة أيضا أن يتكلم الجهال، وهذا حال جميع الفتن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء. الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء، لأن الفتنة يتكلم فيها الجاهل ويعبس الناس عن العالم، ويترك الناس العلماء وحملة شريعة الله تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام في تتمة كلامه، وقال: وهذا شأن الفتن كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا حلت الفتنة، إذا حلت الفتنة تكلم السفهاء وتكلم حدثاء الأسنان ممن لا دين له وممن لا علم له. وإذا تكلم السفيه في القوم تأخر العلماء وتأخر طلبة العلم، وحينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. السفيه يقود الناس للضلال ويقود البلاد للخراب والدمار، ولا بد. وهذا ما حدث في تاريخ هذه الأمة عبر تاريخها الطويل، ما من فتنة حلت في زمان ومكان إلا وتصدرها الجهال، إلا وكان السفهاء سببا لوقوع الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ أموال الناس بغير حق. إذا وقعت الفتنة ترك الناس أهل الرأي السديد، لأن الناس يتبعون من يكونون سببا لإرضائهم. أما العالم فهمه أن يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يلتفت إلى آراء الناس، ولا يلتفت إلى ما يحبه الناس. بينما السفيه همه أن يرضي الأتباع، هم السفيه أن يرضي الأتباع بخلاف العالم. كما أن الفتنة إذا حلت في قوم، إذا حلت في بلاد، إذا حلت في زمان، لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صعوبة السلامة من الفتن، واعلموا أن السلامة من الفتن تكون بسلامة القلوب منها، وبسلامة الألسنة منها، وبسلامة الجوارح. فقد تسلم جارحة العبد من الدماء، ولكن لا يسلم لسانه من عرض الناس، ولا يسلم قلبه من فساد العقيدة لاعتقاده باستحلال دماء المسلمين وغيرها من الأمور. فالفتن إذا حلت في الأمة جلبت لها الهزائم، ولا بد. وهذه الهزائم عامة في الاقتصاد وفي السياسة، بل ها من أخص الهزائم للأمة أن تكون الهزيمة في دينها وفي شريعة ربها وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وقعت الفتنة في الأمة تفرقت الأمة وتفرقت الدولة. وإذا تفرقت الأمة، إذا تفرقت الأمة كثرت الأهواء وكثرت الفرق فيها، عندها يكون الخراب والدمار لهذه الأمة، عندها يترك الناس دين الله تبارك وتعالى. فالفتنة من أعظم نتائجها أنها تكون سببا لفساد الدين والدنيا. لذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله جل وعلا أصلح هذه الأرض بشرعه وبدينه، وكل فتنة تكون في الأمة إلا وتسلب خيرها، وتكون سببا أن يكون فيها الشر والفساد. لذا كان حرص علماء أهل السنة والجماعة خاصة على دفع الفتن وإزالتها، كان حرص علماء الأمة من أهل السنة والجماعة عظيما، يحرصون على دفع الفتن أي قبل وقوعها، ويحرصون على إزالة الفتن بعد وقوعها. وقد أفرد أهل الحديث كتبا مستقلة في باب الفتن، كما صنع الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وساق هؤلاء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث الناس على مجانبة الفتن، وتحث الناس على عدم الوقوع في الفتن، وتحث الناس على ترك ما يكون سببا لفساد دينهم ودنياهم. عن المقداد بن الأسود قال: أيما الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والحديث أخرجه الإمام أبو داود. فعلماء الأمة الذين صحت عقيدتهم وصح منهجهم من أحرص الناس على دفع الفتن وعلى إزالة الفتن في هذه الأمة، بل إن من أعظم ما يتميز به علماء السنة عبر تاريخ هذه الأمة أن أيديهم لم تتلطخ بدماء المسلمين، ولم تتلطخ ألسنتهم بهذه الفتن التي وقعت في هذه الأمة. وعلماء أهل البدع على خلاف ذلك، ما من فتنة حلت في هذه الأمة إلا ويقف وراءها عالم من علماء السوء وعالم من علماء البدعة ممن فسدت عقيدته أو فسد منهجه. والتاريخ أكبر شاهد على هذا الأمر. وإن هذه الفتن لها أسباب تدفع بها حتى لا يقع الناس فيها، ولعل من أهم أسباب السلامة من الفتن أولها دعاء الله تبارك وتعالى. أول سبب من أسباب السلامة من الفتن دعاء الله تبارك وتعالى، والاستعاذة بالله تبارك وتعالى، والتضرع لله تبارك وتعالى، وانكسار القلب بين يدي رب العالمين. فإن هذا السبب الأول من أعظم الأسباب للسلامة من الفتن، وهذه كلها مقامات العبودية التي ينبغي أن يحرص المسلم على تحقيقها، أي أن يكون من أهل الدعاء، وأن يكون من أهل الاستعاذة، وأن يكون من أهل التضرع، وأن يكون من الذين يفتقرون إلى الله تبارك وتعالى افتقارا كليا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت عائشة أم سلمة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. سبحان الله، فمن أشاء أقام ومن أشاء أزاغ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والواقع شاهد على هذا، كم من صاحب سنة خذله الله جل وعلا، وكم من صاحب سنة لم يوفقه الله تبارك وتعالى على الثبات على الحق وعلى الثبات على السنة وعلى لزوم منهج أهل السنة والجماعة، فصار سيفا على أهل السنة، صار سيفا مسلولا على أهل السنة، وصار لسانه حربا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن، أي أكثروا الدعاء، أكثروا من دعاء الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنا فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني: وإذا أردت بعبادك فتنا فاقبضني إليك غير مفتون. لذا كان الدعاء من أعظم الأسباب التي يجنب الله تبارك وتعالى بها العباد الفتن. فإن هذا الدعاء صلة بين العبد وربه، وهو من أوثق الصلات. لذا بدأنا به هذه الأسباب تنبيها لإخواننا حتى يحرص المسلم على كثرة دعاء الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان هذا الدعاء في الأزمنة الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة من موضع السجود وفي ثلث الليل الآخر وغيرها من المواطن التي ذكرها العلماء، حيث يستحب فيها الدعاء لزيادة فضلها ومكانتها وشرفها عند الله تبارك وتعالى. فحرص المسلم على هذا السبب الأول من أعظم الأسباب أن يجنب الفتن، ومن أعظم الأسباب أن يحصل السلامة من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات على حد سواء. أما السبب الثاني فهو طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال على عبادة رب السماء والأرض مع ملازمة التقوى. طاعة الله، جل وعلا، الإقبال على الله جل وعلا، تقوى الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم الأسباب أن يجنب المسلم فتن الشبهات أو فتن الشهوات على حد سواء. وهذا السبب غفل عنه كثير من الناس، لأن زمن الفتن فيه غفلة عن طاعة الله، وفيه غفلة عن الإقبال على الله تبارك وتعالى. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، والمقصود بهذا الحديث اغتنام الأوقات والمسابقة إلى العمل الصالح والخيرات قبل نزول الفتن التي تصرف الناس عن طاعة الله وتصرف الناس عن عبادة الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، لعظم العبادة في هذه الأزمنة ولقلة العابدين المقبلين على الله تبارك وتعالى في زمن الفتن. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة، العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. فترك الطاعة، ترك الطاعة باب من أبواب حصول الفتنة. ترك الطاعة وترك العبادة وترك التقوى من أعظم أسباب حصول الفتن، بل إن أكثر الشهوات التي يقع فيها الناس اليوم من أعظم أسبابها ترك طاعة الله جل وعلا، لأن طاعة الله تشغل النفس، تشغل النفس عن الفساد، وتكون سبب أن تنصرف النفس إلى طاعة الله عن معصية الله تبارك وتعالى. لذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو البصيرة التي يهتدي بها المسلم إلى الحق وإلى السنة وإلى الاستقامة. وإن لم يكن المسلم من أهل التقوى فقد هذا الفضل، ألا وهو أن الله جل وعلا يجعل له فرقانا. وإذا ترك الله تبارك وتعالى العبد لنفسه ولم يوفقه لما يحبه ويرضاه فإن هذا من أعظم الخذلان. وإذا تركت النفس وقعت ولا بد في فتنة الشهوات وفي فتنة الشبهات. أما السبب الثالث من أسباب السلامة من الفتن، الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتصام بالكتاب والسنة مع شرط لزوم منهج أهل السنة والجماعة في فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام الحاكم وصححه الشيخ الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة فعليه بالقرآن، ومن أراد النجاة فعليه بالسنة. لذا قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: والأمة من بعده تبع فاستمسك بالذي أوحي إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يتمسك بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الوحي الذي ينبغي أن يتمسك به الناس هو كتاب الله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. وجاء في رواية أبي داود قال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. رددها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد هذه المرات. قال حذيفة: فما زال حذيفة يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يردد له هذه الوصية ثلاثة. سبحان الله. حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، وكيف كان من أخص نصائح ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة تعلم كتاب الله، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، لأن القرآن هداية للناس لكل خير ولكل صلاح في أمر دينهم وفي أمر دنياهم، لأن القرآن كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولفظ الهداية أخص من الصلاح وأخص من النفع، أخص لفظ وأليق لفظ للدلالة على أخص شيء في القرآن هو لفظ الهداية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية تكون بالعلم، والعلم في كتاب الله، والعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم في أقوال علماء الأمة. بل لا تكون معرفة الحق إلا بمعرفة أقوال علماء الأمة، لأن علماء أهل السنة والجماعة يدلون الناس ويرشدون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف علماء أهل البدع فإنهم يصدون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء حائل وحاجز بين الحق والناس. وأهل السنة والجماعة علماء ودعاة، أهل السنة والجماعة ناس يرشدون الناس، دعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالعلم يهتدي المسلم إلى الصراط المستقيم، وبالعلم يعرف المسلم الحق من الباطل، وبالعلم يميز العبد بين السنة والبدعة. وإذا تميزت السنة عن البدعة، وتميز الحق عن الباطل، وتميز الهدى عن الضلال، سلم الناس من فتن الشهوات، وسلم الناس من فتن الشبهات. ولما كان العلم من أنفع أسباب الوقاية من الفتن، كان أهله وهم العلماء أول من يتفطن إلى وقوع هذه الفتن في الأمة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعلماء علماء أهل السنة والجماعة هم أعرف الناس بهذه الفتن، وأعرف الناس بأسباب سلامة الناس منها. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحال الخوف وحال الأمن أعلم الناس به هم العلماء. لذا أمر الله تبارك وتعالى الناس أن يرجعوا إلى علمائهم، ولكن الله جل وعلا ذكر وصفا عزيزا في من يرجع إليهم الناس، كما قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء هم أهل الاستنباط وهم أهل الفتوى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند تعريفه للعلماء، قال هم أهل الفتيا وأهل الاستنباط. لذا الله جل وعلا ذكر وصفا وهو من أخص أوصاف من يرجع إليهم الناس في الحالتين، حال الأمن وحال الخوف. لذا قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، بخلاف ما يقوم به الناس في هذا الزمن المتأخر، فالناس يرجعون إلى العلماء في حال الخوف دون حال الأمن، والأمر على خلاف ذلك، لأن حاجة الناس إلى العلماء حاجة عامة في كل زمان وفي كل مكان، في حال الأمن، حال الأمن وحال الخوف. لذا ذكر الله جل وعلا في هذه الآية، ذكر حال الأمن وذكر حال الخوف، لأن الناس ينبغي أن يرتبطوا بالعلماء وينبغي أن يرجعوا إلى العلماء، لأن رجوع الناس إلى العلماء كما قال الإمام ابن القيم وطاعتهم أفرض على الأمة من طاعة الآباء، أي من طاعة الأمهات ومن طاعة الآباء بنص الكتاب. طاعة العلماء والرجوع إلى العلماء فرض من فرائض الله جل وعلا على هذه الأمة. من أسباب سلامة الناس من الفتن حمل النفس على الصبر، حمل النفس على الصبر وتحديثها بأجر الاحتساب، هذا من أسباب السلامة من الفتن. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر باب الفرج، لأنه باب الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالفتن إذا وقعت بالأمة تعالج بالصبر عليها ولا تعالج بالخصومات ورد الأفعال وبالمظاهرات وبالتخريب وبالتدمير وبالتعدي على أموال الناس وعلى أعراض الناس، بل ولا على دماء الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والحديث أخرجه الإمام البخاري. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. سبحان الله، من أفضل عطايا الله لعباده أن يكون العبد صابرا محتسبا، وهذه الصفة وهذا الخلق الحميد في شريعة الله جل وعلا. الناس أحوج ما يكونون إليه في زمن الفتن، لأن زمن الفتن تنفرط فيه أفعال الناس، كثير من الناس لا يعقلون، كثير من الناس لا يعقلون ما يقومون به. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يصبر يصبره الله، من يصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا أجر المحتسبين في الفتن وأجر الصابرين في الفتن. فليس الصبر جبنا، الصبر في الفتن ليس من قبيل الجبن بل الصبر طاعة من الطاعات وقربة من القربات. لأن المسلم إذا لم يصبر تلطخت يده بدماء الناس، أو تلطخ لسانه بأعراض المسلمين أو بدماء المسلمين. ومن تلطخت يده أو تلطخ لسانه فلا بد أن يتلطخ قلبه كذلك، لوجود التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح في معتقد أهل السنة والجماعة. كثير من الناس لم تتلطخ أيديهم بدماء المسلمين، ولكن تلطخت ألسنتهم بتحريض الناس على القتل وعلى التخريب وعلى التدمير وعلى كل أمر يخالف دين الله ويخالف شريعة الله تبارك وتعالى. من الناس من لم تتلطخ يده ولا لسانه، ولكن تلطخ قلبه بالحقد والغل تجاه أهل الإسلام. تلطخ قلبه وتمنى شرا لإخوانه من أهل السنة والجماعة. لذا فينبغي على المسلم أن يكون صابرا محتسبا حتى يسلم قلبه ويسلم لسانه. وإذا سلم القلب واللسان فعلى المسلم أن يكون حريصا أن تسلم جوارحه من دماء المسلمين ومن أعراض المسلمين ومن أموال المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فالسعيد في الفتن، السعيد من جنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحصل هذه السعادة لعبد إلا إذا استقام على منهج أهل السنة والجماعة، أو استقام على عقيدة أهل السنة والجماعة. وانظروا عباد الله كيف يلاقي ناس ربهم، كيف يلاقي بعض الناس الله تبارك وتعالى وقد تلطخت أيديهم بمئات بآلاف من أرواح المسلمين. كيف يلاقي الناس ربهم وقد تلطخت ألسنتهم بجميع الفتن الواقعة في بلاد الإسلام مرة بعد أخرى؟ وما من فتنة تقع إلا وجاهل يقود الناس، إلا وجاهل يفتي للناس ليكون سببا في إضلالهم عن الحق. وما من فتنة تقع إلا وعالم من علماء السنة يكون سببا لإخمادها ولرد الناس إلى الحق. والتاريخ شاهد بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب السلامة من الفتن إنكار الفتن بالقلب مع عدم الركون إليها أو الخوض فيها. إنكار الفتن بالقلب، وهذا حظ المسلم وهذا حظ المسلم تجاه كل فتنة، وهو الحد الأدنى، وهو الحد الأدنى الذي يكون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك فينبغي أن يحمل المسلم في قلبه إنكارا عظيما تجاه هذه الفتن التي تقع في هذه الأمة، لأن القلب إذا لم ينكر الفتن تشربها ولا بد، وإذا أشربت القلوب الفتن تجرأت ووقعت فيها الألسنة والجوارح. الأصل الذي ينبغي في قلب كل من ينتسب إلى دين الله وإلى شريعة الله تبارك وتعالى أن ينكر بقلبه وأن لا يركن إلى هذه الفتن وأن لا يخوض فيها مع الخائضين. والركون إلى الفتن أن يصاحب العبد رجلا من أهل الفتن، والخوض فيها أن يتكلم فيها بدءا أو نقلا، أي أن يبتدئ الكلام في الفتنة أو أن يكون ناقلا لأخبارها وما يقع فيها. واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوب مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال القلوب تجاه الفتن. الفتن تعرض على قلوب الناس، الفتن تعرض على قلوب الناس كالحصير عودا عودا، أي صانع الحصير يأخذ الأعواد عودا عودا، فكذلك الفتن تعرض على قلوب الناس عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكر الفتن أنكرها أنكر هذه الفتن نكتت فيه نكتة بيضاء، والسوداء تتوسع على القلب حتى يصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والآخر أسود مربادا كالكوب مجخيا، الكأس مائل ولا مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الكوب إذا أقلب لا يحمل شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، دلالة على أن الفتن تقتل القلوب وتميت القلوب حتى لا يفرق الناس بين الحق والباطل الظاهر والجلي منهما. أما القلب إذا أنكر هذه الشبهات وهذه الفتن في أول أمره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حال هذا القلب، قال: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فينبغي على المسلم أن يحرص على سلامة قلبه في أول الفتنة، لا أن يخوض فيها، لا أن يتجرأ وأن يكون من الخائضين فيها. عندها تصاب القلوب بالمرض، وإذا أصيبت القلوب بالمرض مات القلب، وإذا مات القلب تبعته الجوارح إلى ما يهوى ولا بد، لأن الجوارح تتبع القلوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأول المرض من فتنة إما شبهة وإما شهوة. أول مرض القلب بفتنة، وهذه الفتنة كما قال الإمام ابن القيم: إما شبهة، إما شبهة وإما شهوة. والشبهة تقود إلى الشهوة ولا بد. وانظروا إلى حال الشيعة الروافض، دخلوا بشبهة والآن جمعوا بين رذائل الشبه والشهوات. وانظروا إلى الخوارج، دخلوا بشبهة وجمعوا بعدها بين الشبهات والشهوات، فصاروا يستحلون أعراض النساء بدعوى أنهم في حرب فتحل لهم النساء لأنهن سبايا. لذا قال العلماء: الشبهة تقود إلى الشهوة ولا بد. وما من فرقة بدأت عقيدتها بشبهة إلا وفيها من دينها وعقيدتها من الشبهات تأصيلا وتقعيدا ما لا يعلمه إلا رب السماء والأرض. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر الناس وحثهم أن ينكروا الفتن عند بدايتها، لأن القلوب تواقة للفتن. فينبغي على المسلم أن يكون حريصا على سلامة قلبه، لأن من سلم الله عز وجل قلبه فقد أراد به الخير. لذا قال الله تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلوب سبب لسلامة اللسان وسبب لسلامة الجوارح. لذا كان من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: ثمة تلازم كبير بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. لأن العقيدة إذا صحت في قلب العبد صحت أعماله وصحت أقواله، وإذا فسد المعتقد فسد فقه العبد وفسد سلوكه، كما صح في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، المرأة الحائض إذا حاضت في رمضان؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت نسبة إلى حارورا، موطن الخوارج. السؤال في باب الفقه والإجابة في باب المعتقد، لأن من فسدت عقيدته فسد فقهه وفسد سلوكه ولا بد. وعقائد الفرق شاهدة على هذا الأصل. ما من فرقة تخالف أهل السنة والجماعة إلا وتخالفها في مسائل الفقه وفي مسائل السلوك. لذا إذا صحت العقيدة صح السلوك وصح الفقه. لذا الخوارج الذين يقتلون الناس فسادهم في باب المعتقد وفسادهم في باب الفقه وفسادهم في باب السلوك. أما أهل السنة والجماعة صحت عقيدتهم فصح فقههم وصح سلوكهم، لأن السلوك والفقه والعقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ولا صلاح لهذه المضغة من غير سلامة العقيدة، من غير سلامة منهج العبد. لذا كان من أسباب السلامة من الفتن إنكارها بالقلب وعدم الركون إليها مع عدم الخوض فيها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للإمام ابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية نصح تلميذه ابن القيم رحمه الله فقال له: لا تجعل قلبك للإرادات، لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بما فيها. القلوب إذا تشربت الصلاح ظهر الصلاح، وإذا تشربت الفساد ظهر الفساد على ظاهر العبد. ولكن قال له: ولكن اجعله كالزجاجة المصمطة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها. سبحان الله، اجعلها كالزجاجة المصمطة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. صفاء القلوب يورث القلوب صلابة تجاه البدع، كما أن القلوب إذا نكتت فيها نكتة سوداء هذا من أعظم أسباب خرابها وفسادها. قال: وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. هذا الكلام نقله الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال لعلها دقائق ونختم، لكن أحببت شيئا إخواني. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولعل أعظم شيء اللي جينا به لهذا البلدة نقلنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل من القصد بنقلها أن يكثر الناس من الصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة وصححه، قال: من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. الله أكبر. قال: من نسي الصلاة علي، نسي، من نسي الصلاة، اللفظ من نسي، لفظ الحديث الصحيح، هاي نعم، هاي لفظ الصحيح نسي، من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. سبحان الله. لهذا الله جل وعلا أخبر ثم أمر فقال: إن الله، أخبر إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومن بعد قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وصدر الأمر بالنداء وهو نداء لصنف خاص وهم أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله على رسوله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما نخرج ولا فائدة من هذا المحاضرة نتعلم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله رأي كافية كافية إن شاء الله ولا لا لا إن شاء الله كافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل البخيل الذي لم يصلي على بمعنى في مقابل ذلك الغني هو الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله إذا كان خرجنا من المحاضرة بهذه الفائدة إن شاء الله هذه هي الخير العميم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. نبه يا إخواننا ما ليش قصد الجهر بالصلاة والسلام، ولكن أقل شيء إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس تصلي وتسلم على والإنسان يخلي هذا الدين يدير به الله تبارك وتعالى. لأن ما نقصدش مثلا لربما يفهم بعض إخواننا توجيه فقهي غير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الحديث أخرجه البخاري. سبحان الله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في الفتن بهذا التشبيه. قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. وهذه درجات الناس في الفتن. من الناس من هو ساع في الفتن ومنهم الماشي في الفتن ومنهم القائم في الفتنة ومنهم القاعد، وهذا أحسن حالا من هؤلاء الناس. فعلى المسلم أن يبتعد عن الفتنة ما استطاع لذلك سبيلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام البيهقي في كتب الشعب إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن يكون الرجل تابعا وذيلا في الخير خيرا من أن يكون رأس في فتنة. فبعض الطلبة ممن استعجل الأمر أراد أن يكون رأسا ورفض أن يكون تابعا في الخير، فكان رأسا في فتن عظيمة وقعت في هذه الأمة. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. اتباع العلماء، لزوم العلماء، عدم الخروج على أقوال العلماء، هذا أصل عظيم ينبغي أن يتربى عليه الناس، وينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم خاصة، لأن الأهواء تقود الطلبة إلى حب التصدر وإلى حب مخالفة العلماء وإلى الكلام في العلماء وفي الدعاة، وهذا من أعظم أسباب الشر. لذا نصح ابن مسعود رضي الله عنه من أسباب السلامة من الفتن من أسباب السلامة سلامة الناس في الفتن الاعتزال، اعتزال الفتن والفرار من مواطنها، أن تعتزل الفتنة وأن تفر من مواطن الفتن ما استطعت. فمن عظيم فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بوب في الصحيح في كتاب الإيمان، بوب بابا فقال: باب من الدين الفرار من الفتن، باب من دين الله الفرار من الفتن. لذا أفتى بعض الفقهاء كما ينقل في كتب الفقه والفتوى، أفتى العلماء بحرمة بقاء الناس في بلاد لا يوجد فيها عالم، وفي مكان لا يوجد فيه عارف بشرع الله، لحاجة الناس الماسة إلى من يبصرهم بدين الله، وإلى من يرشدهم إلى دين الله، لأن الفتنة تكون في الأماكن التي لا يوجد فيها العلم ولا يوجد فيها العلماء. لذا قال الإمام البخاري: باب من الدين الفرار من الفتن. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه، يفر بدينه من الفتن. وللأسف الشديد أن الناس في هذا الزمن يستشرفون الفتن، ومنهم من يتصدر الفتن، ومنهم من يفر من أماكن الأمن ومن أماكن العلم ومن مواطن العلماء، ويفر إلى مواطن الفتن حيث خلقت الفتن وحيث وجدت الفتن وحيث ينظر علماء الفتن لهذه الفتن. ليس من الدين هذا، بل من الدين أن يفر العبد من بلد الفتنة إلى بلد ليس فيه فتنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة، كما يجب عليه أن يخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لذا قال الإمام البخاري: باب من الدين الفرار من الفتن. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا، إن بين أيديكم فتنا. انظروا إلى هذا الوصف: كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ حرص الصحابة على الخير. فما تأمرنا يا رسول الله؟ نص الحديث: فما تأمرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا، كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. وأحلاس جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، والمعنى إلزموا بيوتكم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فليبتعد عنه، إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشهوات. سبحان الله، هذا الدجال المعلوم أمره في شريعة الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس أن يذهبوا إليه، لأن من ذهب إلى الدجال أخذه بشبهته. لذا على المسلم أن يذهب إلى مواطن الفتن كما ينبغي عليه الحرص، أن يكون حريصا أن لا يجالس رجلا من أهل الشبهات، ورجلا من أهل البدع، ورجلا على خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السلامة لا تعدلها شيء، والشبه خطافة للقلوب. فهذه الأحاديث دلت على أن سلامة المؤمن في زمن الفتن تكون باعتزاله للفتن، وبلزوم البيت مع الإقبال على النفس. اعتزال الفتن ولزوم البيت مع الإقبال على النفس، اعتزال الفتنة واعتزال مواطنها مع اعتزال القائمين والداعين والمتكلمين فيها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فالمقصود بالاعتزال مفارقة الشر وأهله، ولكن هذا لا يمنع من شهود الجمعة والجماعة والقيام بما أوجبه الله تبارك وتعالى من مناصحة الإخوان والاجتماع معهم على الخير والتواصي بالحق والصبر، لأن الفتنة لا بد لها من جماعة خير. الفتنة لا بد لها من جماعة تعين العبد على الثبات وعدم الخوض في الفتن. وليس المقصود بالاعتزال أن يعتزل المسلم الخير، لا، ليس هذا مقصودا، بل إن زمن الفتنة حري أن يحرص المسلم على أن يجعل له صحبة خيرة تعينه على الخير وتدله إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. لذا كان من أسباب السلامة من الفتن أيضا لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة في المعروف لإمامهم، لزوم جماعة المسلمين مع السمع والطاعة في المعروف لإمامهم. وهذا مما تتأكد الوصية به في زمن الخروج على الحكام، وما حدث في هذه الأزمنة من الثورات والانقلابات وغيرها. لذا كان من الأصول المقررة في كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة ما ذكره الإمام الطحاوي بقوله: ونرى الصلاة والجهاد ماضيين مع كل بر وفاجر. فيدل على هذا الوصية ويدل على هذا الأمر حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. فمما ورد في نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة فقال له فقال حذيفة فقلت هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال صلى الله عليه وسلم نعم، قوم من جلدتنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. سبحان الله، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن لم تكن لهم جماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لأن الفتن عباد الله إذا أقبلت خربت القلوب وأفسدت البلاد والعباد، وليس الأمر ليس الأمر عباد الله في الدنيا، ولكن ما يحدث فيها مصير الناس فيها أمام الله عز وجل، مصير الناس فيها أمام الله تبارك وتعالى. ينبغي على المسلم أن يتذكر أنه ميت، ولا بد، إنك ميت وإنهم ميتون، وأن الله سوف يحاسبه سوف يحاسبه عن النقير والقطمير. فليعد سؤالا، ولكن أن يخرج المسلم أو أن يخرج العبد من هذه الدنيا وفي ذمته دماء المسلمين وفي ذمته أعراض المسلمين وفي صحائفه الظلم فهذا أمر عظيم عند الله عز وجل. لأن هذه المفاهيم استبدلت بمفاهيم من قبيل الجهل، صار من يتجرأ على دماء المسلمين ومن يتجرأ على أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين هذا من قبيل الرجولة، ومن لا يقوم بذلك لا يعد كذلك. ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الحقيقة في شريعة الله وفي دين الله جل وعلا. لذا كانت شريعة الله جل وعلا من أحسن ما فيها حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ الأعراض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض كل واحدة على حدة تعادل حرمة يوم الجمعة مع شهر ذي الحجة في عرف مع حرمة عرفة في شهر الله في شهر الحج. سبحان الله، حرمة هذه مجتمعة تعدل حرمة الدم أو حرمة المال أو حرمة العرض، للدلالة على هذه الأمور. ولكن لما خاض الناس في الفتن، لما خاض الناس في الفتن ماتت قلوبهم وانتكست فطارهم، فصاروا يرون الحق باطلا والباطل حق. وهذا من أعظم أسبابه خوض الناس في الفتن وكلام الناس في الفتن وعدم اتباع الناس لكلام الله جل وعلا ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية العمل في هذه الفتن. من أسباب السلامة من الفتن أيضا تقديم الشرع على الرأي، لأن زمن الفتن زمن خاص يحتاج لدين الله جل وعلا، وهناك كلام خاص في شريعة الله فيها لهذا الزمن الخاص. لذا خص العلماء الكلام عن الفتن في كتبهم، في كتب الصحاح والسنة، فاحتاج الناس إلى معرفة شرع الله جل وعلا زمن هذه الفتن. فلا ينبغي أن يقدم الرأي بحال من الأحوال، لأن الله أكمل الدين وأتم النعمة، أكمل الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فوصف الدين بالكمال ووصفت النعمة بالتمام. فلذا كان حرص العلماء في زمن الفتن أن يدرسوا للناس هذه الأبواب التي فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، على دينكم. ينبغي على الناس أن يتهموا رأيهم، ولكن زمن الفتن يعبس الناس عن دين الله، لا يلتفت الناس إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زمن الفتن يصاب الناس بالصمم، الناس لا يسمعون، لأن الفتنة إذا حدثت تحدثت فيها الطيارات والدبابات والقنابل، ولا يسمع الناس حينها، لا يسمعون صوت العلماء ولا يلتفتون إلى أحكام دين الله تبارك وتعالى. من أسباب السلامة من الفتن نشر العلم بين الناس، من أسباب السلامة من الفتن أن ينشر الناس العلم بين الناس، لأن العلم يرد الناس إلى الحق، لأن العلم يحيي القلوب، يذهب الضرن من القلوب، لأن أعظم طاعة عبد بها رب العالمين بالعلم، وأعظم رذيلة ومعصية هي الجهل بدين الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل، إذا رفع العلم حل مكانه الجهل، وإذا حل الجهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. لأن الهرج والفتنة قرينان للجهل، كما أن الأمن والسلم والطاعة هؤلاء قرناء للعلم. فحيث وجد العلم وجدت الطاعة ووجد الأمن، وحيث وجد الجهل وجدت الفتنة ووجد التدابر والتباغض والقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. لهذا قلنا لا بد من نشر العلم حتى يرفع الجهل. من أسباب السلامة من الفتن وقد أشار إلي الشيخ أحمد ما بقي وقت نظن نقرتها متأخرة بعد 15 دقيقة ما بقاش وقت ما عليش كلمة. من أسبابها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قل فينا هذا، قل الآمر بالمعروف وقل الناهي عن المنكر، قل بيننا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان، اسمعوا إلى هذه الكلمات، وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، قال: فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، انظروا ماذا قال، فيكون ذلك من ذنوبهم. رجل يذنب بالكفر وبالفسوق وبالعصيان ورجل يعرف الحق ولا ينكر عليهم، فسكوته نوع من الذنب فيكون مذنبا معهم. قال: فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. قال: وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. اسمعوا إلى تتمة الكلام: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، قال: هذا أصلها، أصل كل الفتن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، لا أن يكون على منهج الخوارج باعتبارهم أصلا من أصول عقيدتهم. لعلنا نقف هنا، وما تبقى من الكلمات نرجعه معنا إلى ولاية أم البواقي. هكا الشيخ حمد. المهم نستسمع إخواننا، على كل حال احنا تعبانين جزاكم الله خير، ما عندنا شو نزيدو، كاين الكلمات بصح الصوت ما كانش، فنستسمحهم على كل حال ونعيدهم خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا السعي في ميزان حسناتكم، كما لا ننسى الدعاء للقائمين على هذه الدورة بدءا بالمسؤولين والقائمين على هذا المكان، كل من ساهم من قريب أو من بعيد، نسأل الله عز وجل أن يعمر بيته بالخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذريتهم، كما نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يبصرنا بدين الله وبشريعة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه فيه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأحيل الكلمة للشيخ أحمد أغدي وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الشيخ الدكتور عادل المقراني على ما أفادنا به وما متعنا به، جزاه الله خيرا وشكر سعيه وجعل ذلك في ميزان حسناته. نسأل الله عز وجل أن يزيده علما نافعا ويزيده من العمل الصالح ومن الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترككم مع رئيس الجمعية حتى يقدم كلمة شكرية للشيخ ومن قام بهذه الدورة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره على ما تيسر لنا في هذا الملتقى الوطني بعنوان دور الوازع الديني في محاربة التطرف والبدع. وبودي أن أوجه وأثني الشكر لفضيلة الشيخ وكل المشايخ الذين زارونا من كل فج عميق، وأقول وأكرر كذلك أشكر الذين زارونا من كل بعيد وقريب وعانوا مشاق السفر. وأقول من هذا المنبر أن بعزائم الرجال ستولد همم كبيرة، سنسعى جاهدين وسيسعى كل هؤلاء القائمين على إحياء، سنسعى ممكن تنجح الفكرة أو عدم نجاحها، سنسعى لإحياء ملتقى دولي في هذه البلدة الطيبة التي زودها هؤلاء المشايخ بالمعرفة، وأنتم تطلبون المزيد. وكذلك بودي أن أشكر رجال الخفاء الذين يعملون في الخفاء من منظمين، وكذلك الرجلين العظيمين وهما الذين قاموا عانوا مشاق السفر الذي اعتنوا بمكبرات الصوت، جاءونا متزوزوا أيه ما شاء الله، وهما يتابعونا، قالوا لي أنهم يتابعوا الدورات في كل ولاية، هم سخرين أنفسهم ما شاء الله. كذلك نحن نطلب طلب واحد، أعضاء الجمعية الدعاء، مش أنا وحدي، الجمعية كله اللي معي الأعضاء كله دعوا له الدعاء. بارك الله فيكم وعطيكم الصحة.